بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فقد رد حكم الكتاب، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال المحشي بن مانع رحمه الله: قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، قال الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. قلت: هذه الإرادة هي الإرادة الكونية القدرية. وأما إرادة الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة فهي إرادة كونية قدرية شرعية. وكل أفعال العباد من طاعة ومعصية وكفر وإيمان، وقع ذلك منهم بمشيئة الله تعالى، وهذا معنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أحسنت. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده الذي اصطفى وعلى آله وصحبه، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم ذكر النهي عن التعمق في النظر، وأن ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وقد مرت الإشارة إلى شيء من هذا عند الكلام عن القدر، والشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فرق الكلام عن القدر فتارة إجمالا وتارة يفصل فيه، وسيأتي مزيد بيان على مسألة التوفيق والخذلان. هنا كلام الشارح واضح، قد نقل عن ابن أبي العز الحنفي، إذا قال ابن مانع قال الشارح أحسنتم، فهو ابن أبي العز. كما إذا قال شراح كتاب التوحيد قال الشارح، الأصل أن يكون فتح المجيد لأنه الشرح التام. فإذا قالوا قال سليمان بن عبد الله، يكون في تيسير العزيز الحميد. فإذا قال في فتح المجيد قال الشارح، يقصد به سليمان بن عبد الله. واضح. ومعرفة اصطلاح العلماء مفيد جدا في فهم الكتب، ولهذا مهما كان طول الكتاب حجما لا أقل من أن تقرأ المقدمة ومنهج المؤلف حتى تعلم مصطلح قال الشارح. لو عندنا الآن ابن أبي العز لوجدنا هذا الكلام. إذا شرح فقال: أصل القدر سر الله في خلقه. ما هو هذا السر؟ وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. لاحظوا أن كل كلمة يأتي بعدها ضدها أو ما يقابلها، أوجد وأفنى. طيب لماذا أوجد هذا وأفنى هذا؟ هذا سر الله. لماذا أفقر هذا وأغنى هذا؟ هذا سر الله. أمات وأحيا كذلك. لماذا أضل أبا طالب وهدى أبا سفيان؟ سر الله. لكن هذا السر له حكمة ولا؟ بل حكم عظيمة. الله يفعل ما يشاء كيف يشاء على الوجه الذي يشاءه سبحانه، والكل تبع لعلمه وقدرته وحكمته. وأصل ضلال الخلق من وين؟ من التعمق في القدر. لماذا أعطى هذا ومنع هذا وأفقر هذا وأغنى هذا؟ هذا السؤال أهلك الناس. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الناس يسألون والله جل وعلا لا يسأل. ولهذا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أمسكوا عن ماذا؟ عن الخوض بغير علم. والتعمق في القدر ليس المقصود به دراسة القدر، إنما الخوض في تعليل أفعال الله. هذا الغلط. إبليس كفره من وين أتى؟ لما؟ قال أسجد. هل الملائكة قالت؟ لا، الملائكة سألت هذا السؤال بتأدب عندما أمروا عندما أعلمهم الله بأنه سيجعل في الأرض خليفة، قالوا على وجه الاستفسار وهذا مشروع: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنهم رأوا من قبل أن الجن قد فجروا في الأرض، فسؤالهم هنا لا إشكال فيه. فجاء الجواب بأن الله تعالى شرف آدم بالعلم. لما جاء السجود هل جاء الاعتراض؟ ما جاء الاعتراض، لأنهم علموا فضله أولا بالعلم، ولو لم يعلموا فضله لاستجابوا، لأن الله تعالى قال: يفعلون ما يؤمرون. واضح؟ إبليس إيش قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أبى فكان من الكافرين. فأصل الوين من أين أتى إبليس؟ من قياسه بعقله الفاسد. لأن إبليس ماذا قال؟ قال: أنا خلقت من نار أو من مارج من نار وهو خلق من طين، وقدم بمقدمة فاسدة بنى عليها نتيجة. المقدمة الفاسدة انطلق من أن النار خير من الطين. من قال أن النار خير من الطين؟ غير صحيح، هذا غلط. طيب هب أن النار خير من الطين، لا يمنع أن كل فرد من أفراد من خلقوا بالنار من النار أفضل من الطين. ولهذا قال الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولد. شرف موجود، لكن بئس الولد الذي أتوا به وهو أنت. فإبليس على، ولهذا قال السلف: أول من قاس إبليس. وقياسه صحيح ولا فاسد؟ فاسد قطعا. واضح؟ فلما أوردت الخلق المهالك؟ بل ما لعن وطرد إبليس ونوابه إلا من هذا الأمر. طيب لكم قصة عجيبة في القرآن تصور لك أن كم من أمر يستعظمه قلبك أولا، ثم إذا تأملت وجدت فيه حكمة الله جل وعلا العالية. لكن وين؟ قد تعلمها وقد لا تعلمها، لكن أنت سلم لأن أوامر الله جل وعلا كلها حكمة وخير. ظهر لك ولا ما ظهر؟ هي قصة الخضر مع موسى. موسى استعظم أمورا وقعت، ظاهرها لا يقبله العقل أحيانا، أو ظاهرها في شيء من الغرابة، لكن الذي وراءه ما هو؟ خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي موسى، لو صبر لرأينا عجبا، حين كان رأينا وقائع أخرى. لكن خلت المثلات من قبل هذا ومن بعده، أن الناس يصرف الله عنهم أمر يظنونه عقابا وهو رحمة بكم. ولهذا ما إش قال بعد الخضر؟ قال: وما فعلته عن أمري، أي هو وحي، وهو من أدلة جمهور أهل السنة بأن الخضر من الأنبياء. واضح؟ هو اختيار ابن كثير وجماعة. طيب موسى لما استنكر هذه الأمور لا يلام، لأن هذه أمور، يعني صبي يمر في الطريق يقتله، استغرب. واضح؟ لكن الحكمة عظيمة. ولهذا يقول ابن الوزير، وذكرت لكم هذا مرارا في كتابه إيثار الحق على الخلق، سائقا هذه القصة بأبيات رائقة فائقة، والذي يهمنا هو آخرها. قال ابن الوزير رحمه الله تعالى، وهذه مما يحفظ صراحة هذه الأبيات، وهو يسوق هذه القصة، قال: تسلى عن الوفاق، فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، فيما ذكرت لكم آنفا، لأنهم قالوا: لما تجعلوا فيها؟ قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به الإمام، وجاء من بعيد، تكدر صفو جمعهما مرارا، حتى غضب بعدين الخضر، ولهذا قال بعد: سألتك بعدها، قال: لا ترهقني، قال: ألم أقل لك؟ قال أهل العلم: زاد لفظا بزيادة المعنى والغضب، غضب في الثاني. واضح؟ ثم بعدين قال: هذا فراق بيني وبينه. قال: تكدر صفو جمعهما مرارا، وعجل صاحب السر الصرام الانصراف، بعدين قال: هذا فراق بيني وبينه. ففارقه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة، ولامه ثلاث مرات. هذا اللوم من وين أتى؟ وهذا ما يلخص لنا الباب. وثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف؟ إيش هو سبب الخلاف؟ سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما. علم الله علم، وعلم الناس علم. علم الله كامل لا يعتريه نقص بحال من الأحوال أذلا وأبدا. ولهذا قلنا: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يجهل وما علمه لا ينساه، بخلاف علم الخلق يسبقه عدم ويعتريه نسيان. واضح؟ قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يخالف الإله فيها الأنام، لأن بما أن العلوم مختلفة لابد أن يختلف علم الله عن علم خلقه. ثم قال فخذ، نعم قال فلا تجهل لها قد، فكان من اللوازم أن يخالف الإله فيها الأنام فلا تجهل لها قدرا. ما هي هذه؟ نصيحة، وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. دائما إذا أشكل عليك أمر تذكر قصة الخضر مع موسى، ولهذا قال علي وغيره من السلف القدر سر الله، ولهذا عبارة الطحاوي مأخوذة من كلام السلف فلا تكشفوه، أي فلا تكشفوه أي فلا ترغب كشفه من جهة التعليل، كما قال شيخ الإسلام وأصل دلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والذي شوف أنت، إبليس وقع في الذنب صح ولا لا؟ إيه؟ طيب آدم وقع في الذنب ولا لا؟ إبليس ما الذي فعل؟ احتج بالقدر على ذنبه، واضح؟ كما فعل المشركون، لو شاء الله ما أشركنا، وإبليس قال فبما أغويتني، خبيث نسب هذا إلى الله، واضح؟ طيب آدم إيش قال؟ فتلقى آدم من ربي، قال وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. يقول ابن القيم في كلام الله في غث اللهفان، يقول ظن إبليس اللعين أن آدم بمعصيته سيلتحق بصف إبليس، قال ولم يعلم بجنود ربنا ظلمنا أنفسنا، واضح؟ ولم يعلم بجنود قول الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يقول شخص في التدمرية، يقول فأما من عصى وكابر فقد اتبع إبليس، وأما من عصى وأذنب وتاب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى، واضح؟ وهذا ذكر الشيخ الإسلام في مواضع، وابن القيم نقل عنه في مواضع، واضح؟ فالذي يتبع آدم إذا وقع في الذنب تاب، إبليس يحتج بالقدر كما فعل المشركون، قالوا لو شاء الله ما شركنا. ولهذا الله جل وعلا إيش قال في الأعراف؟ قال في أول الأعراف لما ذكر حال المشركين، قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هل أنكر الله عليهم هنا؟ لا. ثم قال والله أمرنا بها، هنا جاء الإنكار، أي أن الله أقر الأول، لأنهم فعلا وجدوا آباءهم على هذا الظلام. قالوا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. بعدين قال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. واضح؟ كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. هذه الآية يقول ابن سعدي من جوامع الكلم، فيها سبب الخلق وافتراق الخلق ونتيجة الخلق، فريق في الجنة وفريق في السعير، واضح؟ إذن هذه مسألة سر القدر. فقال وذكر قول الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد مر في الحقيقة الكلام على الفرقان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، واضح؟ هنا فقط تنبيه، قال وأما إرادة الإمام الإيمان من المؤمن وسائر الأعمال الصالحة فهي إرادة كونية قدرية شرعية، واضح؟ وهو في الحقيقة في الأول قال إرادة كونية قدرية، والثاني قال كونية قدرية شرعية، كان ينبغي حذف كونية هنا لأنها إما شرعية وإلا كونية، واضح الأمر؟ طيب وقف. أو أراد أن إيمان المؤمن يعني قد اجتمعت فيه الكونية والشرعية، هو هذا له وجهه، واضح؟ لكن جرى تعبير أهل العلم على هذا، لكن كلامك له وجه، ولهذا بعضهم لم يستدرك هذه العبارة وبعضهم استدركها. قال رحمه الله واضح يا أخوة مسألة القدر، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. قلبه نعم. غلط غلط. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نعم، قبل شرحها هذه من جواهر الكلم ومتين اللفظ، العلم المفقود والعلم الموجود هذه عبارة عظيمة للتحاور. قال المحشي: قوله فهذه جملة المشار إليه بقوله فهذا هو ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل بما جاءت به الشريعة. نعم، فقوله هذا معلق في نفس الوقت، فقوله هذا فهذا جملة ما يحتاج به، هذا يعني كل ما ذكر من الاعتقاد الصحيح. نعم. وقوله وهي درجة الراسخين في العلم، أي علم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. نعم، الله تعالى قال وما يعلم تأويله إلا الله على حسب الوقف، والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا، فهم علموا الشرع وسلموا للقدر، فجمعوا بين الحسنين. واضح؟ والذي لم يتحقق باعتقاد أهل السنة والجماعة ليس من الراسخين في العلم. واضح؟ وهذه من جواهر الكلم التي قال الشيخ صالح الشيخ في شرحه لهذا الموضع في الطحاوية، قال من لم يتحقق بعقيدة السلف فليس من الراسخين في العلم وإن كان أحفظ الناس. واضح يا إخوة؟ السنة ترفع، والبدعة والاعتقاد المخالف للسنة يضع العبد. فأشرف ما يناله العبد في هذه الدنيا هو توحيد الله جل وعلا والاعتقاد الصحيح، لأن الاعتقاد الصحيح مثله في القرآن كماذا؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قوله أصلها ثابت يفهم منه ثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، وثبات أتباع أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم من أهل البدع، لأنهم يكثرون الجدل والكلام، يكثرون التنقل. صاحب السنة ثابت بهذه المثل، أما الآخر شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال السلف أكثر الناس ردة أهل الأهواء، وتأملوا حولكم تروا مصداق هذا، أكثر الناس ردة وانتقالا من دين إلى دين هم أهل الأهواء خلاف أهل السنة. أثبتت الأيام ثباتهم، بل ولا تزيد الوقائع الكونية إلا صدق اتباعهم للسنن الشرعية، بخلاف غيرهم ممن خالف سنن الله الشرعية أدبته سنن الله الكونية. قال رحمه الله: ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه. نعم، لو أتعبت نفسك بما يقع لك غدا ستتعب ولن يحدث لك شيء، لكن أنت خوطبت بماذا؟ بالعمل. اعمل، اعلم أنك إن عملت الطاعة ستكون في الجنة يقينا. أما أنا كتبت وين؟ إذا كان هذا السؤال سيدفعك للعمل حسن، أما بعض الناس يذكر الغيب ليتباكى عليه ويجمد، هذا حبل إبليس. واضح؟ أنت وأنت وأنت كل واحد منا لنا منزل عند الله، صح ولا لا؟ طيب هل كلفنا بالبحث عنه؟ لكن كلفنا بالسير إليه؟ نعم. بماذا؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي. فالناس يخاطبون بماذا؟ بالأمر الطلبي، الأمر والنهي، والخبر صدقه، أي اعمل بشريعة التي خطبت بها. أما ما الذي سيكون؟ اعلم يقينا أن وعد الله حق لا يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا، ولنحن نقول إنك لا تخلف الميعاد. واضح في الزيادة. فالله جل وعلا وعده حق وصدق، ووعده ماذا؟ أن المؤمن وين؟ في الجنة، والكافر في النار، وأن من خلط له هذا وهذا. واضح يا إخوة؟ نعم. ويعني بالعلم الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها، فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الكافرين، ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين، انتهى من الشرح. وقد ذكر أدلة هذه الأحكام فليراجع. يعني من شاء التوسع في هذه العبارة فليرجع إلى شرح المصنف. نعم. قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن يصيبه، وما أصابه لم يكن يخطئه. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. قال المحشي رحمه الله: قوله ونؤمن باللوح والقلم إلى آخره. قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منزل من ربك بالحق، ولم يقل من اللوح المحفوظ. ولا منافاة بين كونه في اللوح المحفوظ وبين إنزاله من الله كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام: واللوح المحفوظ فوق السماوات، وقد جاء في الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله عز وجل. قلت: ومن هذا يتبين ضلال من قال ومن هنا يتبين لنا ضلال من قال يتبين ضلاله شاعر ضلاله الذي يتبين هو الضلال. ومن هنا يتبين لنا ضلال من قال إن روح العبد تطلع على تطلع إما تطلع أو تطلع، لأن أظن تطلع. ليش؟ لأنه هو فوق كل شيء ذكر، تكون تطلع. إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ، فإن هذا قول الفلاسفة، وهو من خرافات عباد الصالحين أو الطالحين كما هو راسخ بينهم، فاحذروه فإنه كذب. من الشيخ السلام قال الله حمد فوق السماوات، فهم قالوا فوقهم يأتي تطلع، فهمت؟ وأما القلم المذكور فهو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المحفوظ المقادير، كما في حديث عباد بن الصامت الذي رواه أبو داود مرفوعا: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين حكاهم ابن القيم في النونية، واختار أن القلم خلق بعد خلق العرش، ولهذا قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن معروف أن أبي العلا ليس أبو العلا، غلط، صححوها. على كل ذي النسخة ليست فيها أخطاء كثيرة. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتاب، لأنه جاءت وقته وجاءت عنده عند الكتابة، وكلاهما موجود، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. أحسنت. إذن مر بعد أن تكلم عن القدر فناسب أن يتكلم عن الأمر الذي كتب به القدر، وهو القلم. وأين كتب؟ ذكرنا هذا في الكتابة الأزلية، وإن كانت هي لها وقت محدد، وهي الكتابة 50,000 سنة قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض. قال: ونؤمن، أي الطحاوي، قال: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي كتب. وهذه المرتبة قلنا لكم هي أول مرتبة في مراتب العلم، وقد أنكرها القدرية، فإن غلاة القدرية الذين أنكروا العلم طبعا أنكروا أيضا أن يكون قد كتب هذا العلم، واضح؟ ثم ذكر الشارح كلاما واضحا بينا، وذكر أن جبريل لما قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ذكر أن القرآن الكريم مكتوم في اللوح المحفوظ كما أخبر الله سبحانه بذلك، وجبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منزل من ربك بالحق ولم يقل من اللوح المحفوظ. لا أدري ما زال سيتكلم عن القرآن بعد ولا نعم، ما زلنا سنتكلم عن القرآن. نعم، نرجع بعض الكلام على مسألة القرآن، لن ننهي الكلام حولها في الدروس التي مضت، لكن المقصود أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وها هنا تنبيه وقع فيه من وقع من أهل الكلام، وبعض من اغتر به ظن أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ثم نزل به فيما بعد، وهذا غلط. جبريل يأتيه الوحي مباشرة إذا أراد الله تنزيل القرآن، فإن القرآن نزل جملة واحدة كما في حديث ابن عباس وهو صحيح، ليلة إيش؟ ليلة القدر. هل الذي نزلت القراءة أي سورة العلق، أولها الخمس آيات الأولى أم الكتاب؟ الأقرب الذي نزل هو الكتاب. من وين نزل؟ من السماء السابعة أي من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أي في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على 23 سنة كما قال ابن عباس. طيب نزوله فيما بعد، طيب هذا لما وصل إلى السماء الدنيا هل كان جبريل يطلع عليه؟ لا، لأن هذا فيه غيب وأمور لم تقع أصلا، واضح؟ فنضرب دائما نفس المثال وهو أن نأخذ سورة المجادلة، واضح؟ كيف كان؟ جاءت خولة بن ثعلبة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سمعها؟ الله جل وعلا وهو أعلم بها قبل ذلك. سمعها الله فأوحى الله إلى من؟ إلى جبريل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رأيتم كيف فعلت؟ من الذي فعل هذا؟ الرسول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في لما حديث صحيح مسلم في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه إذا قرأتها في الكتاب تفهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالإبهام والسبابة إلى العينين وإلى هذا، واضح؟ قد تعمل شكل لكن ليس واضح، فهذه تؤخذ من أهل العلم مشافهة إذا رأيتها، واضح؟ قال شيخنا الشيخ بدر وكنت في مجلسه في شرح حقيقة ابن زيد القيروان قد رأيت شيخنا الشيخ بن باز لما ذكر هذا فعل هذا، واضح؟ هذه تؤخذ عن أهل العلم مباشرة مشافهة، لأنه أنت حديث وذكرت لك هذا مرة، حديث سفيان قال ال ال ال حرف بين أصابعه، نعم قال الجن يركب بعضهم على بعض وحرف بين أصابعه، هكذا هكذا أمالا وحرف بينهما وبددهما، واضح؟ هذه أمور تؤخذ من وين؟ للالتقاء بأهل العلم، فإنك وإن قرأتها في الكتاب لا تجدها، واضح؟ فالله جل وعلا سمع المجادلة، المجادلة خولة بن ثعلبة تشتكي زوجة أوس بن الصامت رضي الله عن الجميع، فنطق فتكلم الله بالوحي، سمعه جبريل فنزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوحاه إليه بطرق الوحي المعروفة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به عند الصحابة. هذا هو حال كل آية نزلت من القرآن. نعم القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، اقتطعت ونسخت منه نسخة التي في اللوح المحفوظ نزلت إلى السماء الدنيا في بيت العزة مع بقائه مكتوبا في اللوح المحفوظ، لكن نسخة، هذه النسخة من يطلع عليها؟ ولا أحد إلا الله جل وعلا يراها، لأنه وإلا جبريل كما قال السيوطي في الإتقان وهو غلط رد عليه العلم قال أن جبريل يطلع على، إذن جبريل يعلم أن المجادلة ستأتي ويعلم أن الصحابة سينتصرون في بدر ويعلم أنهم سينهزمون في أحد ويعلم أنهم سيفرون يوم حنين، صح؟ يمكن هذا؟ لا يمكن أبدا، ولم يقل به أهل السنة، واضح؟ جبريل رسول أمين، فإذا نسب إليه القول نسب نسبة إيش؟ تبليغ، إنه لقول رسول كريم في الحاقة وفي التكوير، مرة نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في التكوير وفي الحاقة نسب إلى من؟ في التكوير لجبريل وفي الحاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، نعم ذي قوة عند العرش متين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. في هذه الآية فائدة اعتراضية، كل شروط الحديث الصحيح تبع هذه ولا نطيل فيها، اقرأ الآية تجد شروط الحديث الصحيح موجودة هنا، واضح؟ في القوة والضبط والعدالة وغير ذلك، والنقل طبعا باين، واضح؟ فجبريل نسب له القرآن نسبة التبليغ. الذي لم يفهم الكلام والقرآن قال أن جبريل أخذه إما من لوح المحفوظ ومن غيره، ولهذا الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون هو معنى الله يلقيه في روعه ثم يعبر عنه جبريل بكلامه، إذا القرآن عندهم كلام الله ولا غير كلام الله؟ غير كلام الله. ولهذا ابن بديع الحجج إن كنت ربما سنذكره فيما بعد ذكر أبو الحسن الأشعري في الإبان، قال: ويجب عليهم، أي هؤلاء القوم الذين نسبوا الكلام مثلا للشجرة، قالوا: الذي كلم موسى من الشجرة، قالوا: الذي سمعه موسى كلام الذي خلق في الشجرة. يقول ابن المبارك، هذه فائدة، يقول ابن المبارك: من قال إن قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مخلوق فهو كافر، لأن إذا كان يسمح بمخلوق يقول هالكلام هذا كافر، صح ولا لا؟ هذا الشرك أكبر ناقل عن الملة. يقول أبو الحسن الأشعري: ويجب عليهم هؤلاء القوم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة أن يكون من سمع كلام الله عز وجل من ملك أو من نبي أتى به من عند الله أفضل مرتبة من سماع الكلام من موسى، لأنهم سمعوه من نبي ومن لم يسمعه ولم يسمعه موسى إلا من شجرة. على حد قولهم الصحابة أفضل من موسى، صح؟ بل أبو الحسن الأشعري يقول: اليهودي الكافر الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن خير من موسى، لأن موسى سمع شجرة. هكي الحكاية، إذا سمع شجرة ما زال يسلم كلام يسمى كلام الله؟ لا يسمى كلام الله، واضح؟ قالوا: وكلم الله موسى تكليما ها خدشه بمخاليب الحكمة. قال ابن عثيمين: وكأن الحكمة وحش. شوف الحكمة تخبش ريت، لهذا هذا لا يقول عاقل، وهذا كلام طويل في لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ومن جميل القول قول بعضهم: فلا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا، ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا الذي يتكلم. من قال فرعون ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا، هذا القول حتى فرعون ما قاله، فرعون سلم بأن الكلام يأتي الذي ينقله موسى من عند الله. ما قال، ما استهزأ لما سمع فرعون بقصة موسى، ما استهزأ فرعون بموسى قال أنت سمعت كلام شجرة، بل سلم له بأن هذا يزعم أنه كلام الله. ولهذا يقول ابن القيم، لا ذكرت لكم هذا، أن آزر والد إبراهيم لما قال له إبراهيم قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، واستهزأ بهم، واضح؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. والله تعالى قال: أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. قالوا: آزر كان يستطيع يقول للقيم ماذا؟ وأنت أيضا ربك لا يتكلم. هل ناقش آزر في هذا؟ لا، لأن لو كان مثلا مستقر عندهم وهم يعبدون الله ويشركون به، لو كان مستقر عند العرب وعند آزر من قبل بأن الله لا يتكلم ولا يمكن أن يتكلم، لكن آزر أنت تقول فاسألوهم إن كانوا ينطقون، هل ربك ينطق حتى تستدرك علينا؟ لكنهم أسقط في أيديهم وجدوا أن حجة قوية. قال ابن القيم: فيكون آزر أعلم بالله من هؤلاء القوم. وهذا نظير ما مر معنا في كشف الشبهات، أن أبا جهل أعلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله من ينتسب إلى المسلمين. وهذه اللطائف في المقارنة بين الذي كانوا عليه وهذا موجودة كثيرة، واضح؟ وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في كلام له شيء من هذا، فلعلنا نذكره في مناسبة أخرى. نعم، إذن ذكر هنا أن جبريل سمعه، وهذا معتقد على السنة والجماعة، ثم بيّن أن اللوح المحفوظ فوق السماوات، وذكر هذا الحديث أنه لا ينظر فيه غير الله، وهذا في سنده ضعف. ثم ذكر تنبيها، هو أن بعض المنتسبين للفلسفة وبعض الجهال قال: من خرافات عباد الصالحين أو الطالحين، واضح يعني في هذا وهذا، واضح؟ قال أن هؤلاء القوم تطلع أرواحهم فوق اللوح المحفوظ، وهذا غلط، لأن الشيخ السامنش قال أن اللوح المحفوظ فوق، واضح؟ والله كتبه الفوق، فهذا الكلام هراء لا طائل من تحته. طيب، ولو قال لك إنسان هذا، لا تكثر الجدل معه، لأن هذا مضيع للوقت. لكن أنت قل له: وبعد أرواحهم تطلع، وبعد شوف النتيجة، شنو النتيجة؟ سيجرك إلى أنهم يعلمون. طيب، هذا هو، هذا اللي يهمني، لأن معرفة علم الغيب أمر منكر في فطر الناس وكفر بإجماع المسلمين. لا تضيع وقتك معاه، يطلع ولا لا يطلع، إن كان عاقل يفهم الحجج بين لو أن هذا لا يصح سند. طيب، شد وقالك ذكره وفلان. طيب، وبعد؟ ولهذا دائما أنصحكم: جروا أهل البدع إلى مربط الفرس، ما يضيعكش التفاصيل الفارغة، التي بالنسبة لغيرها، وإلا هو كل شيء مهم. واضح الأمر؟ نعم. ماذا أردت تقول؟ قوله إن روح العبد لعلها تطلع على اللوح المحفوظ استدلالا بحديث إنه لا ينظر فيه غير الله، قال إنه لا ينظر فيه غير الله. نعم. ومن هذا يتبين لنا ضلال من قال إن روح العبد تطلع على اللوح المحفوظ. نعم، ربما صحيح. نعم، أنا حملته على على على هذا وهذا. نعم، لكن ربما يكون هذا ممكن أسلم. هذا باطل، لأن إذا كان يطلع على اللوح المحفوظ هذا باطل. ولهذا ذكر أهل العلم قصصا غريبة يذكرها الصوفية ولا ينكرونها في كتبهم. ومن قرأ كتاب هذه الصوفية لعبد الرحمن لوكيل، ولنا فيه قصة كتاب، من ذكر وقرأ هذا الكتاب تعجب أن كيف مسلم يعتقد هذا بل عاقل. منها قصة أن أحد هؤلاء القوم كما قال ابن مانع من الصالحين أو من الطالحين، ونحن نجزم أن هذا من الطالحين، أن كان مار على البحر أو كان مارا، فرماه صبية بالحجر. شوف، فرماه صبية في بالحجر. قال فنظر إلى السماء وقال يا ملك الموت إن لم تنزل وتقبض أرواحهم نزعتك من ديوان كذا وكذا وكتبت أو فعلت في ديوانك فوق كذا وكذا، يعني نحكم فيك إيش تعمل، إذا أنت ما تقبضش أرواح هؤلاء الصبية ما عادش تخدم عندي. واضح؟ هذا مش يطلع، هذا يتصرف في اللوح المحفوظ. هذا لشك هراء لا تقبله فطر الناس. ولهذا ألزم القوم بما في كتبهم. وإذا قرأت طبقات الشعراني وما والوكيل ما نقل إلا عن كتبهم، تجد العجب. وجماعة التبليغ عندهم نظائر هذا الشيء الكثير، من نظائر هذا شيء كثير، غير أنهم يبدونه للعجم ويخفونه عن العرب، فإذا دخلت فيهم علمت. ومن ذلك كتاب تبليغي لصب، لا يقرؤونه عند العرب. طيب ما تقولون فيه، حق ولا صدق؟ كلهم يحبون هذا الكتاب. إذن هم وإن قالوا نحن على عقيدة التوحيد، خذ لي واحد تبليغي من السعودية درس الأسماء والصفات، تنكر تبليغي نصاب؟ إن قال أنكر، وين ردودكم عليهم؟ إذن هذه جماعة، هذا تعريف الحزبية، توالي وتعادي في ماذا؟ في الانتماء للحزب. واضح؟ عقيدتك أشعرية معتزليهم، أنت معي في الحزب. هؤلاء قوم بدلوا دين الله جل وعلا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، ونحن نرى هذا البوار. نعم. ثم ذكر بعدين مسألة القلم والخلاف في مسألة العرش، والكلام في الحقيقة واضح والصحيح أنه قال أن العرش قبل. ليش؟ لأن عند الكتابة كان العرش ذا أركان في حديث وكان عرشه على الماء، وهذا واضح وبين. قال رحمه الله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال المحشي قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، هذا فيه رد لما ذهب إليه غلاة المعتزلة الذين أنكروا كون الله تعالى عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله وذاك من عقد الإيمان، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علم الله تعالى بالكائنات قبل خلقها. قوله والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالربوبية إلا بالإيمان بصفات الله تعالى، فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك، فكيف بمن زعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي بوهمه في البحث عن البعث سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقوله: وعاد بما قال فيه، أي القدر، أفاكا كذابا أثيما، أي مأثوما. انتهى. هذا كلام ابن أبي العز الحنفي، وفي الحقيقة الكلام واضح، والذي نستطيع أن نلخص به كل كلام الطحاوي وكلام الشارح هو أن القدر كما قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. فإيمانك بالقدر هو إيمان بماذا؟ بقدرة الله جل وعلا، لأنه لا يمكن أن يطلع على هذا إلا القدير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أن العبد مختار لفعله، لكن الذي خلق فعله من؟ هو الله. ليش؟ لأن الفعل يتم بأمرين: الأمر الأول العلم، والثاني قدرة، أو عفوا الإرادة، وهو يعني نعم، وفيها العلم يعني يعلم ما يفعل، الإرادة، والثاني القدرة، وكلاهما مخلوقان لله، والنتيجة أن العمل مخلوق لله. واضح؟ العمل لا يتم إلا بإرادة وقدرة، وكلاهما مخلوق لله، فدل على أن العمل كله مخلوق لله. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. إما مصدرية أو موصولة، معنى واحد، أي الذي تعملون، أي والذي عملتم، الذي تعملون وعملكم، أو عملكم، وكل معنى واحد. واضح؟ إذن القدر قدرة الله، فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله. القدرية، وهم هنا من مقصود؟ غلاة القدرية ولا معتزلة؟ معتزلة. قالوا: العبد يخلق فعل نفسه، والله يخلق الباقي، فشابه المجوس من هذه الجهة. واضح؟ وقد مر بيان تناقضهم في أكثر من موضع، لكن لا شك أن هؤلاء هم مشابهون للمجوس، بل هم أشد، من جهة أن المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا أكثر من خالق، فكل واحد يخلق، كل واحد يخلق. والذي أشكل عليهم: كيف للإنسان، كيف لله تعالى أن يخلق فعلا فيه معصية؟ والسر وين؟ ما فهموا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله يخلق الكل، لكنه أعطى قدرة للكل ووفق هذا وخذل هذا، والكل فعل باختياره. ولهذا أهل الجنة يسكتون، عفوا، أهل الجنة فرحون بفضل الله ورحمته، وأهل النار ساكتون، لأنهم يعلمون عدل الله جل وعلا فيهم. ولو ردوا لهذه الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وإنهم لكاذبون. وسيأتي ضرب مثال، أو لعلنا نسوقه الآن. أقرأه ولا أقرأه؟ صفحة 57، شوف مثال حسن لمسألة التوفيق والخذلان. هذا المثال ضربه ابن القيم وهو حسن، اقرأه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وفيه مثل رائع لفهم مسألة التوفيق والخذلان، حيث قال رحمه الله: وقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا، وكتب إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب، ومجتاحهم ومخرب البلد، ومهلك من فيها، وأرسل إليهم أموالا ومراكبا. نعم. إذن أولا عندنا ملك مسؤول على قرية أو مدينة، أرسل للناس: هناك شيء سيجتاحكم ويهلككم. واضح؟ إذن الكل علم المسألة ولا؟ والمثل هذا مضروب لماذا؟ للجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينذر قومه كأنه منذر، ويقول: صبحكم ومساكم، كأنه منذر جيش. ولهذا لما خرج لقريش النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا صفية، يا كان فلان، يا فلان، اشتروا أنفسكم. واضح؟ فإني نذير بين يدي عذاب أليم. إذن هنا الأمر واضح. ثم قال: وأرسل معهم أدلة يدلونهم، بعد سيبين هذا. وهذا مثال لماذا؟ لإنزال الكتب وبعث الرسل. نعم. قال: وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة، وهي القبعة، كل واحد عنده الإمكانية بشهر، أي بشي يفعل. نعم. وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة، وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه، ثم قال لجماعة من مماليكه: اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان وذروا من عداهم، فإنهم لا يصلحون أن يساكنونني في بلدي. شفتوا؟ إذن هو عدل مع الكل ولا؟ أعطى الإمكانية للهروب وأعلم الكل، ولهذا الذي لا يعلم وجود الجنة والنار ولم يأتيه رسول معذور عند الله ويمتحن يوم القيامة، ولهذا ما كنا معذبين حتى نبعث. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون في التوبة. إذن بين لهم ما يتقون، بين، أعطاهم وسائل للهروب من النار، أعطاهم، بل أرسل لهم أدلة أو أكثر، أعطيتك الآلة وأعطيك من يدلك ويبين لك، بل يسر لنا وجود علماء يذكروننا حينا بعد حين ومرة بعد مرة. إذا الحجة قائمة ولا ما لم تقم؟ قامت الحجة. بعدين الله تعالى من أراد إدخاله الجنة زاده مزيد فضل، هو أن أعطاه ناس أخرين يعونوه. مثال هذا يضرب لماذا؟ وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله التوفيق والخذلان. يضرب لماذا؟ أن التوفيق هو أن لا يكلك إلى نفسك، ويضعف الله جل وعلا في نفسك القدرة على المعصية، فيضعف قابلية المعصية في قلبك. الآخر يتركه وشأنه، لا يظلمه، لا يزيد عليه، ولهذا الله تعالى قال: فلا يخاف هضما ظلما ولا هضما. الظلم أن ينقص من فعلك، والهضم أن لا الظلم أن يزاد في سيئاتك، والهضم أن ينقص من حسناتك. هم عوملوا بالعدل، فهذا زاده الله مزيد فضل. فالمؤمن إذا دخل الجنة يسر الله له سبل الجنة، فأما من أعطى واتقى صدق به. هو شفت أختي الخطوة، والذين اهتدوا زادهم هدى. كيف؟ أضعف في قلبه حب الشهوة والميل إلى الشبهة، وقواه على الطاعة. الآخر تركه ونفسه، فاستعظم الطاعة ووقع في المعصية. ليش؟ لأن الله لا يحب هؤلاء. طيب عدم حب الله جل وعلا لهم ليش؟ لأنه علم في قلوبهم عدم الصدق، لأن الله مطلع عليهم. فالذي لم يدخله الله جنته لم يرضه الله لأن يساكنه في جنته، والذي أدخله الله جنته علم أن قلبه أهل لأن يساكنه في جنته سبحانه وتعالى. فهمتم التوفيق والخذلان؟ فنحن إن شاء الله تعالى من الله جل وعلا علينا بالتوحيد، ونسأل الله تعالى أن نموت عليه. إذا مت عليه فأنت رابح يقينا، لأن الله اطلع عليك وعلم أنك أهل لأن تكون من أهل الجنة، وإن عذبت قبلها لكنك من أهل الجنة. الكافر الذي لم يهتدي للتوحيد والمشرك شركا أكبر، علم الله جل وعلا منه بأنه ليس أهلا لذلك. أبو طالب أسلم ما أسلم، أبو سفيان أسلم ما أسلم، أبو طالب لا يصلح أن يساكن الله جل وعلا في جنته، وأبو سفيان يصلح باعتبار الخاتم. ولهذا أبو طالب قال: بل أنا على ملة عبد المطلب. ما الذي منعه؟ الكبر والميل إلى فعل الأجداد. واضح؟ فرعون لما أسلم خلاص فات الفوت. أبو سفيان علم الله فيه الصدق. طيب حين معصيته وكفره كان الله يحبه ولا يبغضه؟ كان يبغضه، لكما يقول الشاعر وغيرهم، لأن أفعال الله جل وعلا اختيارية تابعة لواقع الناس. فلما كان كافرا كان الله يبغضه، ولما آمن أحبه الله. عمر قبل الإيمان يبغضه الله، وبعد الإيمان يحبه الله. واضح يا إخوة؟ نعم أكمل وانتهى مزالك أكمل. قال رحمه الله: فذهب خواص مماليكه إلى ما أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك، فاجتاح العدو من بقي من المدينة وقتلهم وأسر من أسر. فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم، خص أولئك بإحسانه وعنايته، وحرمها من عداهم، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. انتهى. قلتم: ومن القواعد المعتبرة شرعا العدل واجب والفضل مسنون. أحسنت. فهل الله عدل مع الكل؟ نعم. هل تفضل على الكل؟ لا، تفضل إلا على هؤلاء. واضح مسألة التوفيق والخذلان؟ هذا مثال تقريبي، ولعل يأتي كل مرة شيء من هذا. ثم ذكر قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وقال إلا من ارتضى من رسول، ألا أي أن الله تعالى أوحى إلى بعض عباده شيئا من علم الغيب. ومر معنا أن علم الغيب نوعان: مطلق لا يعلمه إلا الله، ومقيد يعطيه الله جل وعلا لمن شاء من عباده. نعم اقرأ. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال المحشي: قوله والعرش والكرسي حق، لما ذكر المصنف العرش والكرسي الذي هو بين يدي العرش، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، كما قال تعالى: هو الغني الحميد، ليبين سبحانه أن خلقه للعرش لاستوائه عليه، يعني ليبين سبحانه أن خلقه للعرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. ثم اعلم أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سيئة جدا النسخة، وهي يعني أنا أخذتها من بعض الأخوة في الوورد، وليتني صححت وقبل، لأن كارثية صراحة. نسخة العصيمي التي علق على العصيمي أصح بكثير، أنا ظنيت هذه نسخة العصيمي. وثم هنا هذه من الشاملة، هذه هي الآية، هي لا ليس الآية كلها النسخة إجمالا، من الآية يعني الأخطاء الأخرى من النسخة الورد، هذه نسخة العصيمي. إذن سيئة جدا، سيئة جدا، يعني بعض التفريغات. إشكال أن الإخوة الذين يحبون خدمة أهل العلم كثير وجزاهم الله خير، لكن لا ينبغي أن يخدم تراث أهل العلم. اللهم يخدم الخدمة الأولية، يفرق صبة يعني، بعدين ينبغي أن يراجعه طلاب العلم. وأنا رأيت العجب حتى أن مرة، أنا أضرب مثال بصالح العصيمي، يخدمه كثير من الطلاب ما شاء الله في تفريغاته في أنحاء العالم، لكن الذين يراجعون تفريغات الشيخ معروفون، واضح. بعض الطلاب يراجعون لأنه لا ينبغي أن يراجع إلا من له ممارسة للعلم. فمرة رأيت كلمة الشيخ قالها في شرحه على أعلام السنة المنشورة، شرحه على أعلام السنة المنشورة: أعجوبة للعالم الرباني، لو طبع سترى فيه عجبا ما وقفت عليه من قبل. ولا أقول ذلك مبالغا عن خبرة، لأني وفقني الله ممن راجع هذا الشرح ولم أتمه، بل علقت على الجزء الأول كامل وأكثر الجزء الثاني وبقي الثالث والرابع، وهو في 38 شريط، لو خرج سيكون شرحا مطولا. لكن الحاصل أن الشيخ قال: وهذا يغرد خارج السرب، كلمة تقولها العرب: عصفور يغرد خارج السرب، سرب العصافير. فكتب الكاتب: هذا يغرد خارج السيرك، سيرك تاع لعب وبهلونيات يعني. فكما قلت لكم في لمعة الاعتقاد وسواه فاعبد المرة اللي فاتت، فالواضح هذه نسخة سيئة جدا، وليتني صححت وقبل. نعم. قال: وثم هنا للترتيب لا لمجرد العطف، كما قال الناظم: قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه، ومن علمه لم يخلف الأرض موضع. وأما معنى الاستواء في لغة العرب التي نزل بها القرآن فهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، كما ذكر ذلك ابن القيم بقوله: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني. هذا أقوله ليش؟ لأنه يمكن في الوزن لا يضر أربع أربع، لأن آخر البيت، لكن لم نسمحها من أهل العلم إلا أربع. منها استقر وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد في نسخة من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. رحمه الله. شوف عناية بن مانع بالنونية، لا يكاد يذكر باحث إلا ويذكر له عناية قوية بها. واضح. ولهذا أنصحكم أن تكون لكم نسخة متقنة من النونية، واحرصوا على النسخة التي أخرجها المجمع الفقهي بشرف بكر أبو زيد، نسخة المجمع جيدة جدا. واضح. واحرصوا على شروحها، وشروحها ثلاثة ارتقاء: أولها ابن سعد وهو أخطرها والذي يصلح لطالب العلم أول، الثاني الهراس وهو متوسط. نعم. هذه طرفة هذه على كل كان الثوري تناديهم مراينوه براه، قلت على وكل الجيش احنا يرحم فين الثوري كان ثم تقول ده وكل الجيش. نعم. فثاني خليل، نسخة خليل هراس رحمه الله تعالى. الثالثة وهو أوسع الشروح، شرح أحمد بن عيسى من أئمة الدعوة عليه رحمة الله. هذه الشروح المتقدمة التي لا يخلو منها الطالب. فإذا اقتصرت على ابن سعدي والهراس كان حسنا. واضح. طيب، شروح المعاصرين عندنا شرحان، الأول وهو أوسعها لابن الحميد، والثاني للفوزان. أما الفوزان فقد طبع شرحه في 3 أجزاء أظن، وأما ابن عثيمين أظن في 5، وشرح ابن عثيمين أوسع، والفوزان يختصر المباحث اختصارا. واضح يا إخوة؟ فلا بد أن يحرص الطالب على هذه القصيدة حفظا ودرسا. وحفظها يقول أهل العلم لا نعلم أحدا حفظها كاملا، ولا داعي لحفظها كاملا، لكن الطالب وين يقرأ ويعلم على المواطن التي يحفظها، تشرح الأسماء الحسنى. أنت الاستواء، إذا سردنا أنواع الاستواء نخطئ، إذا قلنا البيت نحفظه، رده على الجهمية، ذكره لتوحيد المرسلين، ذكره في وصف الجنة وغير ذلك، فانتقوا هذا. وقلت عناية أهل السنة بهذه القصيدة، لاحظت هذا ولا؟ كان في فترة ما العناية بها كثيرة حفظا وسماعا وتسجيل، الآن قلت العناية. واضح. فلا تكون أصحاب موضة، ما اتبعه الناس اتبعوه، لا، هذه متون الأساس منها النونية. واضح. كملتها؟ قريت كل ولا؟ نعم. إذن هنا ذكر العرش والكرسي، وذكر أنهما حق. قوله حق يقصد به حق ذكرهما وحق الإيمان بهما، وهذا من عالم الغيب، ونؤمن بوجود الكرسي ووجود العرش. أما العرش فهو سرير الملك، وأما الكرسي فهو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس. أيهما أعلى من الآخر؟ العرش. العرش أعلى والكرسي تحته، والعرش لا يعلم قدره إلا الله، والله فوق العرش. حملة العرش في الدنيا 4، ويوم القيامة زادهم الله 4 فصاروا 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. جاء في وصفهم أحاديث ذكرها أبو الشيخ في العظمة، وهي أن ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة كيت وكيت، وهم خلق عظيم لا يعلم قدرهم إلا الله جل وعلا الذي جعلهم يحملون. وفي كتابة بالشيخ وقد ذكروا شيخ الإسلام وابن القيم وابن الصيم أن الله لما أمرهم بحمل العرش قالوا كيف نحمل هذا العرش، فقال الله جل وعلا لهم قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوا العرش. ولهذا هذه كلمة الناس تستعملها ككلمة استرجاع، وغلط. استرجاع بإن لله وإن إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة في البقرة، لكن لا حول ولا قوة إلا بكلمة ماذا؟ استعانة. وجربوها تجدوا العجب. ولهذا قال إبراهيم كنز، هي كنز من كنوز الجنة. فإذا استصعب عليكم أمر فاستعينوا بالله وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، قلها صادقا بربك سترى إعانته سبحانه وتعالى. فذكر الكرسي والعرش، العرش والكرسي، وذكر في آية لقمان قال وهو الغني الحميد. وهذه فائدة هنا في التفسير هو أراد أن يبين أن الله مستغنى عن العرش، مستغنى عن الكرسي، مستغنى عن الكل، لكنه سبحانه وتعالى استوى عليهما استواء خاصا يبين عظمته سبحانه وتعالى، ويبين إذا كان المخلوق بهذه العظمة فما بالك بالذي استوى عليه، واضح؟ وإلا الله جل وعلا مستوى على هذا كله. ولهذا قلنا لكم أن العلو صفة ذات لله، فلم يزل عاليا سبحانه، فلما خلق العرش استوى عليه، وهذا الاستواء هو علو خاص. تفسيره ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، استقر وعلى وارتفع وصعد، هذه هي تفسير السلف، أربعة كلمات. قال: وهو الغني الحميد، فالله مستغن عن هذا كله. لكن من لطائف التفسير أن الله جل وعلا قال في آيات القرآن: واستغنى الله والله غني حميد، فجمع في أكثر من موضع بين اسم الغني واسم الحميد. ما فائدة هذا؟ الغني الذي كمل في غناه سبحانه، والحميد الذي يحب ويستحق وهو أهل لأن يحمده خلقه. وإذا جمع اسمه مع اسمه جاء بينهما من المعنى ما ليس لا في هذا استقلالا ولا في هذا استقلالا، وهذا من بدائع أسماء الله جل وعلا الحسنى. فاسم الله الغني له معنى إذا كان مستقلا، واسم الحميد له معنى إذا كان مستقلا، فإذا جمع جاء من بينهما معنى ثالث لا يمكن أن يكون في أحدهما استقلال. شوفوا صوت الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فجاء معنى ثالث ليس موجودا لا في العزيز ولا في الرحيم. لكن هنا الذي يعنينا هذا هو الغني الحميد، أن الله جل وعلا أراد أن يبين في هذا مع كمال غناه يحب الحمد. فإذا فسرت الحمد على حدة لا تستطيع تتكلم عن الغنى، وإذا فسرت الغنى على حدة لا تستطيع تتكلم عن الحمد. لكن إذا علمت أن الله قرن بينهما فتعلم أن الله هو الغني الحميد، أي مع غناه يحب الحمد. مش واحد يقول ربي مستغني ولا يحتاج طاعة الطائع إذا ما نطيعوش، لا، ربك يحب طاعة الطائعين ويثيب عليها. لكن لا تظن أن الله محتاج إليك فتذكر اسم الله الغني، ولا تظن أنك مستغن عن الطاعة فتذكر اسم الله الحميد. واضح يا إخوة الأمر؟ ولهذا نظائر كثيرة في كتاب الله، أبرز شيئا منها ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الاستواء على العرش إنما حصل بعد الخلق، وذكر عبارات السلف. قال: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة، أبو عبيدة عامر بن المثنى صاحب الشيباني صاحب ابن محمد، وله كتاب في التفسير، يختار هذا القول. واضح؟ يختار هذا القول، قوله يختار هذا القول أي هل يختار الألفاظ الأربعة أو يختار الرابع؟ واضح؟ لكن الظاهر أن يختار الألفاظ الأربعة هذه، أن الاستواء يحتمل المعاني الأربعة. نعم. قال: أدر من الجهمي في القرآن. ثم ذكر قال: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، أي قال هذا بهتانا. ثم ذكر قال: نون اليهودي، وفي نسخة نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. اليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة، والأشاعرة قيل لهم قولوا استوى فقالوا استولى. ولهذا قال: نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. تتمة البيت: أمر اليهود أن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وكذلك الجهمي. وإذا قيل الجهمي يدخل فيه كل أهل البدع، لأن الكل اعتمدوا على البرهان الذي أنشأه الجهم بن صفوان، مثل ثم عطل. قال في بعد قال: وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. وعمدتهم في ذلك كما قلت بيت قاله نصراني، لهذا يقول ابن تيمية وقد مر إقراء اللامية، إيش يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ تبا أو قبحا لمن نبذ الكتاب أو القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فينكر أحاديث الأحاد إذا جاءت صحيح البخاري ويثبت بيت يتيم لا يصح عن شاعر نصراني وينكر به إجماع المسلمين. الكلام على العرش والاستواء مر بحثه مرارا فلا نطيل الكلام فيه، نقف عند هذا المقام، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على مسألة الأسماء والأحكام، ثم مسألة الجدال في القرآن، وربما نطيل شيئا ما في مسألة إعجاز كتاب الله جل وعلا والقول المختار في هذا الباب. واضح؟ أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.